الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحلال رحمه الله في كتابه السنه، ولا زلنا في الرد على المرجئه، اخبرني محمد بن ابي هارون ومحمد بن جعفر وبعضهم يزيد على بعض ان ابا الحارث الصاغ حدث قال سالت ابا عبد الله قلت قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسبق حين يسبق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال قد تأولوه. فأما عطاء فقال يتنحى عنه الإيمان. وقال قول الإمام أحمد هنا قد تأولوه، يعني السلف يعني الذين ذكر عنهم هذا، ومعنى تأولوه هنا بمعنى فسروه، يعني لأنه ليس وهو مؤمن، يعني ليس معناه أنه كفر، وإنما قال هنا بعضهم اللي سلف عطاء يقول يتنحى عنه الإيمان. نعم. وقال طاووس إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان. وروي عن الحسن قال إن راجع راجعه الإيمان. راجع يعني التوبة رجعه الإيمان. نعم. وقد قيل يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام. وقد قيل على كلام برضو تتمة كلام الإمام أحمد أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج يعني من الإسلام يعني إلى الكفر. نعم. وأخبرني محمد بن علي أن صالحا حدثه أنه سأل أباه عن هذه القصة وقال فيها قال هكذا يروى عن أبي جعفر قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام، فالإيمان مقصور في الإسلام، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. قال الزهري يتلو الحديث يعني عن عامر بن سعد حين قال رجل يا رسول الله انه مؤمن، قال النبي عليه السلام او مسلم، قال الزهري فنرى ان الاسلام الكلمه والايمان العمل، وهو حديث الايمان العمل. نعم. والايمان العمل وهو حديث يتأول، والله اعلم. نعم. يتأول يعني هذا الحديث اللي هو لا يزني الزاني حين يزني وهو مسلم. نعم. وقال أبو الحارث سألت أبا عبد الله وقال صالح سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، قال قد روي هذا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد أبو الحارث وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول عبد الله وما أدري ما أقول فيه، وقال جميعا عن أبي عبد الله أنهما سألا عن حديث أبي بكر كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، وكفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعلم. قال صالح قال قد روي هذا عن أبي بكر فالله أعلم. قال أبو الحارث ما أدري، أو قال ما أعلم، قد كتبناها هكذا. قال أبو الحارث نعم. يعني طبعا على كل حال الكفر هنا يعني فسر بأنه ليس كفرا بالله اللي هو من انتسب إلى غير أبائه وهو يعلمه إلا كفر، قال أيما عبد أبق فقد كفر، قال هذا الحديث جاء هكذا، وأشك أنه فسر بأن هذا كفر دون كفر، يعني كفر لا يخرج يعني من الملة، لأن هذه الأحاديث تمسك بها يعني المعتزلة والخوارج وقالوا ان هذه يعني ذنوب وكبائر، وقد ذكر فيها لفظ الكفر، فاذا من فعل الكبيرة كفر وخرج من يعني من الاسلام. نعم. وسمعت ابا عبد الله وقيل له فحديث ابي هريرة من اتى النساء في اعجازهن، قال وقد روي هذا. قد روي يقول كل هذا قد روي يعني بالكفر، لكن الصحيح ان الكفر الذي فيه ليس كفرا ناقلا عن المله. نعم. لما هو كفر دون كفر كما جاء في حديث يعني النساء قال بالكفر كن، يقول الرسول يا معشر النساء تصدقن فان اريد كن اكثر اهل النار دخول النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال بكفر كن. قلنا نكفر بالله؟ قال تكفرن النعمه، تكفرن العشير. يحسن إلى أحداكن الدار حتى إذا رأت من شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا كفر دون كفر. نعم. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا الأكرم أبو بكر قال قلت لأبي عبد الله فأما إذا قال أنا مسلم فلا يستثني؟ قال لا لا يستثني إذا قال أنا مسلم. إيه أنا مسلم لا يستثني أن لا يقول أنا مسلم إن شاء الله، وإنما يقول أنا مسلم دون أن يقول إن شاء الله أنا بالاستثناء. أما في المؤمن قد مرت الآثار الكثيرة أنه يقول إن شاء الله. نعم. قلت لأبي عبد الله أقول هذا مسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا أعلم أنه لا يسلم الناس منه. فذكر حديث معمر عن الزهري قال فنرى الإسلام الكلمة والإيمان العمل. لا. قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. نعم يعني قيل له الإمام أحمد أن يقول أن هذا رجل مسلم وأنا أعلم أنه ليس فيه صفات الإسلام التي ذكرها رسول المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده، ونعلم أن المسلم ما أسلمه من لسان هذا ويده أنه يعني، فهل أقول له بالإسلام؟ قال نعم يعني أحكم له بالإسلام، إسلام الظهر هذا الإسلام هو الكلمة، الإسلام هو الكلمة لم يشهد أن لا إله إلا الله وحمد رسول الله، فهذا خلاص يطلق عليه لفظ الإسلام. وإن كان يعني لم يستوفي أخلاق الإسلام كلها ولا مضمون الحقيقي المسلمون سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. وأخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال أقول مسلم ولا أستثني. ولا أستثني نعم. وأخبرني زكريا بن الحرث عن أحمد بن القاسم قال سمعت أبا عبد الله يقول حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي منعه قال سعد والله يا رسول الله إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما. قال رواه ابن أبي بكر ومعمر جميعا. هذا حديث يعني سعد بن أبي وقاص أن النبي قال قل أو مسلم، لما قال مالك يا رسول الله مالك عن فلان ليش ما تعطيه؟ والله اني لاراه مؤمنا، فقال له او مسلم، يعني كله مسلم. نعم. فهذا الذي يعني يطلق على الشخص مستور حتى لو كان نعلم من صدق يعني اسلامه نقول انه هو مسلم. نعم. قال عبد الرزاق وقال معمر قال الزهري فنرى الإسلام الكلمة، فنرى الإسلام الكلمة والإيمان العمل. نعم. فاستحسنه أبو عبد الله. نعم. وأخبرنا العباس بن محمد الدوري قال قال يحيى بن معين الإسلام سوى الإيمان. وكذلك قال الزهري الإيمان العمل والإيمان العمل والإسلام الكلمة. وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري قالوا كانوا يرون الإسلام الكلمة والإيمان العمل. نعم. وأخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا معاوية يعني ابن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري قال قيل يا رسول الله أن فلان المؤمن؟ قال مسلم. نعم. أخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرب قال حدثنا أبو عبد الله قال مؤمن قال قال مؤمن قال حدثنا عمار بن زيد قال سمعت هشام يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويعرفان مؤمن. قلت لأبي عبد الله رواه غير مؤمن. قال ما علمت. نعم. وأخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال الإيمان قول معنى والإسلام الإقرار. قال وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم إذ سأله على الإسلام فقال له إذا فعلت ذلك فأنا مسلم. فقال نعم. إذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال نعم. اللي هو الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج. نعم. فقال قائل: فإن لم يفعلوا الذي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم مسلمون أيضا؟ فقال: هذا معارض للحديث. نعم. أخبرني الزهري قال: قال يحيى: الإيمان سوى الإسلام. وكذلك قال الزهري: الإيمان العمل والإسلام الكلمة. كتب إليه طبعا قوله هنا الإيمان سوى الإسلام إذا اجتمع يعني في الذكر، وإلا في حقيقة الإسلام، الإسلام الكامل هو الإيمان الكامل، فإن الإسلام إذا أطلق دخل فيه كل أعمال الإيمان، لا يمكن أن يكون مسلما إلا إذا كان مؤمنا بالله يعني ورسالاته واليوم الآخر وقدر خيره وشره، لا بد أن يكون داخل فيه الإيمان، داخل فيه في معنى الإسلام. كذلك لا يمكن أن يكون مؤمنا يعني بغير الشهادتين وبغير الصلاة وبغير الصيام وغير الزكاة وغير الحج. فهذا يشمل هذا، والإيمان بضعون ستون شهرا كما قال النبي، فتدخل فيها كل أعمال الدين، والإسلام كذلك دين الإسلام يدخل فيه كل يعني اعتقادات يعني ما أمر الله تبارك وتعالى أن نؤمن به، لكن إذا اجتمعوا فإن هذا ينصرف إلى العمل الظاهر وهو الإسلام، هذا ينصرف إلى العمل الباطن. لكن قد يكون مسلم ولا يكون مؤمن، اللي هو يعني يكون قد أسلم ظاهرا ولسه لم يؤمن قلبه بعد. قالت الأعراب: آمنا ولم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم. نعم. كتب إلى يوسف بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن طهر وغير واحد قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال حدثني معمر أو سمعت معمرا عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عطايا، فأعطى فلانا وفلانا ومنع فلانا. قال: قلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا. قلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن. قال: لا تقل مؤمنا ولكن قل مسلما. قال الزهري: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. مع باب معرفة اسم المرجئة لما سموا به.